الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب قراءة خواتيم سورة البقرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا أي صوتا قويا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم أي الملك وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة، لا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، إلا أنه قال: ولا تقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ومعنى كفتاه أي أجزأتاه في قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه كل شيطان تلك الليلة، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات في ليلته، وقيل حسبه بهما فضلا، وكفتاه أجرا وثوابا، والله تعالى أعلم.